warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Arfa ya akhi shwaya. Arfa shwaya. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الامام المصنف ابو داود رحمه الله في سننه في كتاب الجهاد باب الرخصه في القعود من العذر يعني في القعود يعني الجهاد إذا كان للإنسان عذرا أو عذر وإن كان الإمام يستنفر مع العذر والعذر على كل حال أمر معروف في الشريعة الإنسان لا يؤخذ مع العذر قال حدثنا سعيد بن منصور وهو الإمام صاحب السنن قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو من الصدوق أو ثقة عن أبيه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن خارجة بن زيد وهو خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري من الثقات المعروفين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغشيته السكينة فوقعت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا فالوحي كان ثقيلا جدا وكان بعض أنواع الوحي كان على النبي صلى الله عليه وسلم أشد أنواعها فهذا حكاية أما غشية السكينة السكينة الظهر حالة خاصة التي كانت تعتري النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي فوقعت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذه فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذه كيف وقعت هكذا قال لكن هذا الحديث أو هذه الجملة من الحديث قد استدل به على أن الفخذة ليست عورة فإن كانت فغير مغلظة غير مغلظة لأن لا ينبغي للإنسان أن يضع فخذه أو يده أو رجله على عورة أحد على عورة أحد فوقعت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد بن ثابت هذا شرف له فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سري عنه يعني حالة الوحي سريت عنه وقال اكتب فكتبت في كتف والنبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما من كتاب الله فكان كتاب الوحي دائما مع الرسول صلى الله عليه وسلم يكتبونه ويحفظه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظونه فكتبت في كتف كتف من الأكتاف وهي من أكتاف الإبل أو من أكتاف الأغنام وغيرها وهي التي كانوا يكتبون فيها في تلك الأيام أو في ذلك الزمان ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستكتف فكانوا يكتبون أيضا في الأكتاف واللخف واللخف وهي قطع عريضة طويل عريضة خفيفة من الحجارة كأنها لوحة صغيرة فكتبت في كتف لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله إلى آخر الآية فقام ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لما سمع فضيلة المجاهدين فقال يا رسول الله كيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين يعني هو لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فيقول الآن كيف أنا كيف أجد هذه الفضيلة وأنا قد حرمني الله تبارك وتعالى من النظر فقال اقرأ يا زيد لا فلما قضى كلامه غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة أي مرة أخرى فوقعت فخذه على فخذي ووجدت من ثقلها في المرة الثانية كما وجدت في المرة الأولى ثم سري عنه أي زال عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الوحي فقال اقرأ يا زيد فقرأت لا يستوي القائدون من المؤمنين والمجاهدون لا يستوي القائدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أولي الضرر فهذا الاستثناء نزل بعد ما جاء عبد الله بن أم مكتوم وشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله من العمى أو يدخل فيه كل عذر لا يقدر الإنسان ولذلك جاء في آية أخرى ليس على العمى حرج ولا على الحرج حرج الآية كلها وقال زيد فأنزلها الله عز وجل وحدها هذا الجزء هذا الاستثناء جاء متأخرا ولعلكم تجدون أن في كتاب الأيمان يبحث الفقهاء رحمة الله عليهم إذا قال أحد لا أفعل كذا ثم استثنى متأخرا شيئا ما كم يقبل التأخير استدلوا بهذه الآية كذلك إذا قال إن شاء الله أو استثنى شيئا ما فيقبل إذا كان على قدر معروف في العرف أما إذا كان بعد أيام أو بعد شهور فهذا لا يقبل وبعضهم قال مطلقا قبل تنفيذه إذا تكلم بالاستثناء فيقبل هذا الاستثناء لأن الآية نزلت بعد قليل بعد لائم من الزمان ليس بعيد غير أولي الضرر الآية كلها الآية إيش هي يا إخوان والمجاهدون في سبيل الله فجاءت هذه الكلمة أو هذا الاستثناء بين والمجاهدون وبين من المؤمنين فأنزلها الله عز وجل وحدها فألحقتها والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في كتف الكتف الذي كتب فيه كان فيه كأنه صدع أو شق قال فألحقتها الإلحاق واللحق تعرفون هذا معروف يعني حتى نقول إذا كتب واحد في موضوع اللحق في حديث رسول الله في النسخ إلى الآن تذكرون أنه ما يقولون إلا في الحديث اللحق جاء هذا أيضا هنا ألحقها يمكن أن يكون في موضع من الشق من الأطراف اللحق في كتب الحديث الذي علمونا في المصطلح إذا كان قريبا من الجانب الأيمن السطر فتجعل أو تخرج خطا مائلا إلى اليمين مثلثا ولإشارة أن هذا موضع اللحق وتكتب على الحاشية تكتب على وإذا كان قريبا من اليسار فتكتب وإذا كان في الوسط فلك الحق على كل حال تشير إلى أي شيء انظروا إلى إتقانها هذا يعني ألحقوها في كتب المصطلح أيضا في الحقيقة مثل هذه الفوائد يتصيد لا تجد في كل مكان فيقول فألحقتها عبد الله زيد بن ثابت يقول فألحقتها وللحق أن يكون بطريقة خاصة حتى يعرف أن موضع السقط أو موضع اللحق هنا والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحقها ملحق ما معنى ملحق ملحق على باب على وزن مفعول به من الرباعي يكون في وزن الظرف أيضا الظرف ألحق الصرف الصغير ألحق يلحق إلحاقا فهو ملحق وألحق يلحق إلحاقا فهو ملحق الشيء الذي ألحق وكذلك الموضع الذي ألحق من الرباعي يكون على وزن المفعول فكأني لكأني أنظر إلى موضع إلحاقها ملحقها عند صدع في الكتف في كتف أي عند شق في كتف يعني لم يكن هناك مجال إلا في هذا المكان فألحقها رضي الله عنه هذه الآية نعم فهذا الحديث يدل على أن للمجاهدين لا شك فيه حتى لو استنفر الإمام أو أحاط العدو بمدينة المسلمين وهذا موضع أو وقت فرض عين للجهاد لا كل من يستطيع لكن ما ذلك يكون عذرا لأصحاب العذر يعني التخلف في الغزو نعم ولو كانت مستورة يعني إذا كانت مستورة بكل صراحة إذا كان عورتك مستورة هل يأتي أحد يضع عليه يده؟ لا. ما ليس من الأدب الإسلامي هذا. ليس معناه أنه كان يعني لو كان فخ على كل حال بعضهم قال عورة غير مغلظة، لكن تعرف أنه جاء في روايات واضحة جدا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على ركيه البير وكاشفا فخذيه مدليا رجليه. فهل يكون يعني من الممكن أن تقول هذا كان في أول ثم في الآخر نسخ والفخذ عورة وكذا كما قال البخاري حديث جرحد وأنس أسند وحديث جرحد أحوط، فأحوط يعني لا شك فيه أنه قد يكون اختيار البخاري أنه الأحوط أن لا يكشف الإنسان فخذه، لكن إذا كان كشف إن شاء الله لا يكون عند الحاجة، لكن الفخذ ليس إلى الرفغ، الرفغ ما يكون الجزء الذي يلي من الفخذ من السوأتين، فهذا لا يكشف له هنا، لكنه إذا كان نصف الفخذ مثلا أو ما تحته إن شاء الله لا يكون عند الحاجة عليه إثم نعم. وأدخلوا في المروءات أيضا أن هذا خلاف المروءة، خلاف المروءة، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أصحاب المروءة فخذ كشف صلى الله عليه وسلم. على كل حال المسألة يعني ليس فيها شدة إن شاء الله، عند الحاجة يجوز للإنسان كشفه. نعم في الصلاة. أما في الصلاة فالظاهر قالوا إلى الركبة، لكنه ليس عليه دليل واضح. نعم إلى الركبة من أين؟ ما بين السرة والركبة هكذا قالوا، لكن إذا كان الفخذ ليس عورة إن شاء الله فإذا صلى أحد صلاته تكون صحيحة إن شاء الله، لا تجد به مدفعا بشيء صحيح. نعم فيقول هنا على كل حال نعم لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في الكتف. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي أنه قال حدثنا حماد وهو ابن زيد ولا ابن سلمة، موسى بن التبوذكي عن حماد بن سلمة عن حميد وهو حميد بن الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل عن موسى بن أنس، موسى بن أنس بن مالك الأنصاري هذا من التابعين الثقات، موسى بن أنس يعني ابن أنس رضي الله عنه الصحابي الجليل عن أبيه أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم. وقالوا يا رسول الله وكيف يكون معنا وهم بالمدينة؟ قال حبسهم العذر. والآية التي فيها بهذا المعنى ما قد إلا ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب. نعم قل لا أجد ما أحملكم عليه. نعم على كل حال فإذا الذي يكون له عذر والنية، هنا يأتي أن النية الحسنة يثاب عليه الإنسان مثل الفعل. فلقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم. قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال حبسهم العذر. فالنية الصالحة لو كنت إن شاء الله قدرت لكنت من الأول القائمين للجهاد، هذه تنيلهم إن شاء الله هذه هي الفضيلة. ثم قال باب ما يجزئ من الغزو، باب ما يجزئ من الغزو يعني إذا لم يغزو الإنسان فهل هناك شيء يجزئ عن الغزو؟ قال حدثنا عمرو بن عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر وهو من الثقات المعروفين، اسمه لقبه أظن ليس هو من قري، عمرو بن أبي الحجاج أو من قري على كل حال من الثقات المعروفين مضى بنا كثير. حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد قال حدثنا حسين وهو حسين ابن واقد المروزي قال حدثني يحيى وهو ابن كثير من الثقات قال حدثني أبو سلمة وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عن أبيه أنا رحمه الله قال حدثني بسر بن سعيد وهو بسر بن سعيد المدني الحضرمي من الثقات تابعين قال حدثني زيد بن خالد الجهني من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. الرواية من أصح الصحاح ويكون لا شك فيه هذا فيما إذا لم يكن الغزوة أو لم يكن الجهاد فرض عين فيكون مجرد لا شك تجهيزه أيضا يعطيه هذا الأجر إلا أن تخلفه على وجوبه قد يكون عليه وزر والله أعلم. نعم. ثم قال حدثنا سعيد بن منصور أنه قال أخبرنا ابن وهب أنه قال أخبرني عمرو بن الحارث ابن وهب المصري أخبرني عمرو بن الحارث وهو أيضا مصري قال حدثني أن يزيد بن أبي حبيب وهو وصف بأنه من الثقات الفقهاء المصري أبو رجاء أن يزيد بن أبي يزيد أن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري هكذا مولى المهري مقبول أو تقول مجهول أنا أبيه أيضا أبو سعيد المولى المهري أيضا مقبول أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان وقال لنخرج ليخرج من كل رجلين رجل من كل رجلين لام للأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بني لحيان أن يخرج من كل رجلين رجل ثم للقائد قال للقائد أيكم خلف الخارج في أهله إذا كانوا 10 يخرجون 5 ويبقون 5 في المدينة فالذي يبقى خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. هذا الحديث جاءت له طرق ولذلك أخرجه الإمام مسلم أيضا رحمه الله وفيه مولى المهري جاءت له طرق فالحديث صحيح لغيره أو تقول هذا إسناد حسن لغيره ويكون الحديث من الطرق الأخرى صحيحة في هذا المعنى. نعم. ثم قال باب في الجرعة والجبن. الجرعة هو الشجاعة فله نصف أجر الجهاد نصف أجر المجاهد لأنه يكون كيف هو لا هذا للذي يكون جهز. أين قال هذا من جهز غازيا في سبيل الله ومن خلفه فقد غزا يعني تفسيره يعني نصف أجر الغزوة هذا معناه فقد غزا والله أعلم قد يكون هذا جمع بين الحديثين. نعم. ومن خلفه في أهل بخير فقد غزا فيريد معناه أنه يكون نصف أجر بهذا الحديث يكون تفسيره ولا يكون أجر كامل لأن هكذا قال لكن حصل له ثواب الغزاة هكذا لكن إذا جمعنا بين الحديثين يخرج لنا الحكم والله أعلم من أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل أجر نصف أجر الخارج فيكون هذا التفسير أو هذا الحديث تفسير له أو يكون على قدر خدمته والله أعلم. انظروا فإن قلت الحديث المتقدم يدل على أن لمن خلف الغازية في أهله مثل أجره فما التوفيق بين الحديثين الاختلاف الحديثين فما التوفيق بين الحديثين قلت قال القرطبي لفظة النصف يحتمل أن تكون ملحقة مقحمة من بعض الرواة وقال الحافظ على إقحام ما تقت الرواة الادعاء بأن فيه زيادة وفيه نقص وفيه قلب هذا كله لا يقبل لأنه يرفع الثقة عن جميع رواته الثقات وجميع الأسانيد الصحيحة ولذلك قال ابن حجر لا حاجة لدعوى زيادتها بعد ثبوتها في الصحيح والذي يظهر في توجيهها أنها أطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب الحاصل للغازي والخالف له بخير فإن الثواب إذا انقسم بينهما نصفين كان لكل منهما مثل ما للآخر فلا تعارض بين الحديثين لكن الذي قال أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج الحديث واضح جدا بهذا المعنى، لكن تأويل ابن حجر كأنه يقول لكل واحد كأن الخارج للجهاد يكون له أجرين فهذا نصفه، هذا ما يظهر من كلامه. يقول لا حاجة لدعوى زيادتي بعد ثبوتها في الصحيح، والذي يظهر في توجيهها أنها أطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب الحاصل للغازي والخالب له بخير، فإن الثواب إذا انقسم بينهما نصفين كان لكل منهما مثل ما للآخر، فلا يكون نصف للخارج ونصف للخالف، لا، الخارج يكون له أجر كامل والخالف يكون له نصفه، يكون هذا تفسيره أنه فقد غزا أي جزئيا إن شاء الله. فلا نعم لا شك فيه، لن يكون هذا هو التأويل الذي يظهر والله أعلم. وإذا ذهبت مذهبا آخر وتقول أن هذا كما قالوا بعضهم ذهب إلى هذا، قال ما في الصحيحين أرجح على ما في، إذا لم يمكن الجمع بينه على ما في واحد منهما، هكذا قالوا. فالمسألة هكذا، أول في الصحيحين والثاني في صحيح مسلم وغيره، ولذلك بعضهم قال لا، أرجح أنه يكون لكل منهم أجر كامل. على كل حال أيا كان الحديثان صحيحان آمنا بالله. باب في الجرأة والجبن. الجرأة الشجاعة، عدم الخوف في الحق خاصة، والجرأة سواء كان في الحق أو في الباطل، لكن هنا الجرأة المقصود منها في إظهار الحق وفي والجبن هو الضعف عن الحق، الضعف عن الحق جبن. نعم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال حدثنا عبد الله بن الجراح وهو ابن سعيد التميمي أبو محمد صدوق قال في بعض أحاديث يخطأ، عن عبد الله بن يزيد وهو المقري، عن موسى ابن علي، هكذا موسى ابن علي ابن رباح، وليس علي بالتصغير علي، موسى ابن علي ابن رباح أنا وهو صدوق ربما وهم، لكن أبوه علي ابن رباح علي ابن رباح وهو من الثقات، أنا عبد العزيز بن مروان وهو أيضا من الثقات المعروفين، وهو نعم مروان بن الحكم. قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شر ما في رجل، أي رجل من شر الأخلاق، إذا كانت عنده أخلاق فيها شر أدته أخلاق، لكن من أشر الأخلاق شح حالع وجبن خالع. شح حالع، خلق الإنسان حلوة، أي شح مع الحرص الشديد على جمع المال وعدم الإنفاق. الشح هو عدم الإنفاق على الحق، لا على نفسي ولا على أهلي ولا في الواجبات، فهذا شح إذا لم وهو الدرجة ممتازة من البخل، البخل أقل، لكن الشح هو الدرجة العالية من البخل. وما هو حلا بمعنى أنه حرص على جمع أو خوف الشديد، حرص مع الخوف الشديد على إخراج الدراهم، يخاف أنه لو أخرج اليوم شيء ربما يموت جوعا أو كذا. فالحلا بمعنى الجزاء، والحلا بمعنى أيضا إن الإنسان خلق حلوا، إذا مسه الشر جزوا وإذا مسه الخير منوا. فالظاهر الحرص مع الجزاء والخوف من الإنفاق. وجبن خالع، جبن يعني خوف بدون سبب يخلو كأنه يخلو قلبه. بعض الناس يكون هكذا، وهذا لا شك أنه من أجبن الناس، خالع كأنه يخلو فؤاده من شدة خوفه. فلا شك أن الإنسان المسلم لا ينبغي أن يكون بخيلا فضلا أن يكون شحيحا. ولما جاء رجل شكت إليه امرأته فقالت يا رسول الله إن زوجي لا أتهمه في ديني وكذا إلا أنه بخيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي داء أدوى من البخل، أي داء أدوى من البخل. فالبخل هو مع الاستطاعة عدم الإنفاق في الواجب، لا شك فيه، فإذا زاد هذا فهو شح أشد أشر من البخل. فلا ينبغي للمسلم أن يكون جبانا أيضا. الجبان هو خاصة إذا كان خائفا من العدو، وجاءت مسألة الجهاد، ربما يكون هو أقعد الناس وأهرب الناس، ما هو كذا، وربما يكون يعني يختفي مع النساء، وهذا لا شك فيه أنه ليس من المطلوب في المسلم في أي حال من الأحوال أو في أي مسألة من مسائل الحق. نعم. ثم قال: باب في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا تلقوا بأيديكم، أمر الله بالجهاد، وقد يرمي الإنسان نفسه بين الكفار ويجاهد، فهل هذا إلقاء بالتهلكة أو بحالات خاصة؟ قد يكون لا يسمى تهورا، يقول هذا متهور، قد يتهور أو يقول يتشجع إلى حد أنه يدخل وحده في صف الجيوش أو صف صفوف الجيش، والناس يتناوشونه ويتناولونه على ألسنة الصفوف، ربما يقال هذا التهور. لا يسمى تهور، قد يكون مثل هذه الوقائع في الحقيقة إرهابا للعدو وتخويفا، أن فيهم شخص واحد ما دام هكذا فهذا هؤلاء كيف يكونون كلهم. ولذلك تذكرون أن لما رأى الفرس، لما رأى المسلمون قد دخلوا بأفراسهم في البحر، فقالوا ديوا آمدن، ديوا آمدن، آمد بمعنى مجيء، آمدن مصدر. فأنا درست الفارسية الحمد لله، لكن الآن سبحان الله، وهكذا أخرج الله جنازة الفارسية من الهند. أول كان في زمن الإنجليز فارسية، شاه ولي الله الدهلوي وغيرهم وغيرهم، كتبهم ملآنة بهذه. الذي في هذا الزمان يتخرج ما يعرف شيء، ما يفهم من هذه الكتب الفارسية. أنا الحمد لله يعني حتى بدايتها إلى نهاية إن شاء الله. أما هؤلاء الآن لغتهم الدارجة، أنا أخذ إذا وجدت من الحرم شيء منها فأقرأ حتى أفهم أيضا. لكن الحمد لله الفسا بلستا وبوستا وغيرها الكتب القديمة من أسهل ما يكون. فقالوا ديوا عمدن، ديو بمعنى الجن المارد، هؤلاء يعني جن ليسوا مسلم ليسوا أناسي، فخافوا يكون هذا يدخل الرعب في قلوب الأذى. فيأتي الآن ذكر هذه القصة: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ما معنى هذه الآية؟ الإنسان يمكن بعمومه والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. بالفعل إذا كانت هناك مهلكة فلا ينبغي للإنسان أن يرمي نفسه فيه، لكن هل إذا دخل في جيش العدو أو قام عدة أفراد لمقاومة العدو ولم يهربوا؟ هو يجوز أن يكون إذا كانت الكفة غير متكافئة، فيجوز للمسلمين أن يحتالوا على العدو بحيث ينسحبوا، لكن يهربوا أيضا قد يكون الله أعلم جائز لهم، لكن إذا كانوا ضعفين لا يجوز لهم، ما هو كذا كما جاء في على كل حال في آيات الجهاد. فإذا كان أقل من هذا ودخل واحد من عليهم، فهل يقال إنه ألقى بيده إلى التهلكة؟ لا. في مسألة الجهاد هكذا، لو قام واحد إن شاء الله لا يقال أنه ألقى بيده إلى التهلكة. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا ابن وهب وعبد الله عن حيوه بن كيف؟ أي لا تلقوا بأنفسكم، بأيديكم، ليس المقصود منه تقول أنه أطلقت الأيدي فما معنى بأيديكم، لا تلقي يدك في النار، لا تلقي يدك في، إنما المقصود هنا أي أنفسكم، لا تلقوا أنفسكم، هذا تفسيره. ليس هذه من أبي داود، كأنك تقول أي الشارح شرح قال أي أنفسكم لا تلقوا أيديكم، والباء زائدة، كأنه يقول لا تلقوا بأيديكم يعني لا تلقوا أنفسكم والباء زائدة. فهل يقال في كتاب الله شيء زائد؟ لا، هذا هو الصحيح في الحقيقة، لا يقال في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله الصحيحة الثابتة في أشياء زائدة. وكان الشيخ الشنقيطي محمد الأمين رحمه الله كان من أغضب ما يغضب، وهو رجل عديب بليغ فصيح، لكن ما يقبل مجاز في كتاب الله ولا الزوائد، يقول لا، ليس في كتاب الله شيء إلا لمعنى خاص. فقولك لا تلقوا أنفسكم ولا تلقوا بأنفسكم، فيها قوة، قوة في المعنى ما الباء، يعني كأنه يقول أن هذا أقوى من من أيديكم. فالحاصل على كل حال المقصود يعني قد يكون يبقى الاختلاف في البلاغيين وغيرهم المفسرين، والمفسرين المعتزلين ومعتزلة وغيرهم كلهم يقولون الباء زائدة وكذا يقبلون المجاز، لكن الشيخ شنقيطي رحمه الله ما كان يقبل بحال من الأحوال. نعم، ودرسنا عليه التفسير، ودرسنا عليه المنطق، ودرسنا عليه أدب البحث المناظرة، ودرسنا عليه مذكرته، والحمد لله الذي فكان رجل بالحقيقة يعني شديد جدا في هذه المسألة. وأيضا له كتاب، له كتاب، كتاب دفع إيهامي، لا أي من جواز المجاز في منزلي والإعجاز، وكذلك له كتاب آخر الثاني. أي نعم، دفع حامل الاضطراب عن آي الكتاب، مفيد جدا مع صغرها بالحقيقة. ينبغي لطالب العلم لا يعمل هذه الأشياء، ولا تقول أنا متخصص السنة، لابد أن تكون، لابد أن تفهم كتاب الله على وجهه. على كل حال، نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه يقول أنا بنفسي لما كنا نقرأ المجاز وكذا، فلما جاءت مسألة كنا نقرأ عليه المنطق فقال المجاز وكذا، كل هذا موجود فيه تصديق والتصور، المجاز الشكل الأول الشكل الثاني إلى آخره هذه كلها. فلما قلت هو الذي لقنونا قالوا إطلاق الجزء على الكل، إطلاق الجزء على الكل أو إطلاق الكل على الجزء مجاز. فقلت أنت تنكر في كتاب الله، أنا بنفسي اعترضت على الشيخ، والشيخ كان يتقبل إذا كان شيء جيد جزاه الله خير. فقلت أنت الآن نقول يجعلون أصابعهم في آذانهم، الأصبع يعنى به ثلاث أنامل، والآن إذا قدر الإنسان أن يدخل في أذنه فجزء من أنمله الأولى، ما هو كذا؟ فقلت يا شيخ هنا أصابع، هل يدخلون أصابع؟ فقال صح النوم يا أخانا، هذا كلام الشيخ، كلام الشيخ دائما كان. وكلمة ثانية بعدما يقرر الشيخ يقول ترى والله ما نداري أنتم فاهمين ولا لا، هذه الكلمة دائما كان يطلق الشيخ، ترى والله ما نداري أنتم فاهمين ولا لا. فيقول صح النوم يا أخانا، أنت تقول رأيت زيدا، هذه حقيقة مجاز؟ قال حقيقة. قال هكذا لقنوكم، لكنك ما رأيت إلا جزءا من زيد، ربما وهو جالس ما رأيت إلا وجهه، وما رأيت فرجه، ما رأيت زهره، ما رأيت دبره، فهذا حقيقة وهذا مجاز. قال هذه اصطلاحاتكم، وكان ينفض بيدي رحمه الله ورضي الله عنه. نعم، قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح، قال حدثنا ابن وهب عن حيوح بن الشريح الحضرمي وابن لهيع عبد الله المصري عن يزيد بن أبي حبيب المصري من الثقات عن أسلم أبي عمران قال غزونا من المدينة نريد القسطنطينية. أسلم أبي عمران من هو؟ أسلم، من هو أسلم؟ أنا أسلم من قريب. على كل حال هو كان من الذين غزوا مع الصحابة من التابعين الكبار. قال غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وقد يقال قسطنطينة هكذا، قسطنطينية هذا أين هو؟ هو الذي يقولون الآن إسلامبول أو إسلامبول، أصلها المسلمون سموها إسلامبول يعني مدينة إسلام، لكن لما جاء الآخرون هؤلاء فسموه إسطنبول، هكذا سمعنا عرفنا أنه إسلامبول، إسلامبول مثل ما يقول بول وبور مدينة، في مثلا يقول رامبور وكذا في الهند بور بور كذا، فبول هذه مدينة إسلام، مدينة الإسلام. فلما جاءوا هؤلاء فغيروا إسطنبول، إسطنبول وهي قسطنطينة. وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، خالد بن الوليد ابنه على الجماعة، يعني سيف من سيوف الله، ابن سيف من سيوف الله، جاء على الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. والروم ملصقوا ظهورهم بحاية المدينة، يعني هم معتصمين بالمدينة. فحمل رجل على العدو فقال الناس مه مه مه، هذه بمعنى اكفف اكفف، يعني امتنع من هذا مه، او قالوا ايه ماذا صار، السار هذا ما يعني ما ما أصله ما وها السكت هكذا يعني يلحق به كما يعني هو موجود في كلام العرب كثير. فما أكفف لا تفعل هكذا لا إله إلا الله يلقي بيديه إلى التهلكة. هم كانوا ملسقي ظهورهم إلى المدينة والمسلمون هنا إلى الآن في السيوف ولا يتبادر أحد. ففي هذه الحالة خرج رجل من على العدو رجل من المسلمين على العدو فقال الناس لا إله إلا الله قد ألقى بيديه إلى التهلكة يعني على آية أمامهم لا تلقوا بيديكم إلى التهلكة. فقال أبو أيوب وهو الأنصاري مضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنزلت هذه الآية يعني أنتم وفي رواية أخرى أنكم تجعلون هذه الآية في أو تضعون هذه الآية في غير موضعها. إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام يعني الظاهر بعد فتح مكة قلنا هلما نقيم أي تعالوا نقيم في أموالنا ونصلحها. الآن ما يحتاج لا هجرة بعد الفتح وكذلك الجزيرة جاء الناس في القرن في السنة التاسعة سنة الوفود فالحمد لله دخل الناس في دين الله أفواجا. فقال قلنا يعني في أنفسنا هلما نقيم في أموالنا ونصلحها ونصلحها. فأنزل الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني أنفقوا أموالكم في سبيل الله إذا أصلحتم أموالكم وغيرها. فإذا لم تنفقوا في سبيل الله فقد ألقيتم أنفسكم في التهلكة. فالإلقاء بأيدينا إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن في القسطنطينية. ويقولون إلى الآن قبره معروف يزار هكذا يقولون وليس ببعيد لأن هذا الشيء ربما يكون متوارثا. لكن لو كان يختفى كما اختفى قبور كثير من الشهداء والأنبياء وغيرهم لكان أحسن لأننا سمعنا أنهم يعملون إن كان حقا معرفة هذا القبر توارثا وتواردا فما ذلك لا يجوز لهم أن يجعلوا هناك المخالفات الشرعية يقولون أنهم ينظرون وكذا. وفي الأردن ما أدري قبور زرنا وقالوا هذه قبور أصحاب رسول الله لكن نرجو من الله تعالى أن لا يكون. سألت وكان معنا الدكتور وحليل فقال لا الحمد لله ما أحد يدخل في هذه المقبرة اللي هي ما أدري في مكان خاص. نعم وقال لا لا يفعلون ما هم أي مخالفة شرعية. نعم لا لا هو فسره فتفسير الصحابي قال أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. والجهاد يحتاج جهاد بالنفس ينفق في ينفق نفسه وينفق أمواله وندع الجهاد جهادا. لما قالوا أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد فقال أبو عمران فكان بهذا المعنى هو ما ودع وما ترك الجهاد إنما استمر حتى استشهد في القسطنطينة أو قسطنطينية. نعم. فإذا الذي يظهر من هذه الآية إن شاء الله أن هذا الماء هذا الشيء قد والإمام البخاري الإمام أبو داود بفقهه ذكر الجرأة والجبن باب الجرأة والجبن ثم ذكر هذه الشجاعة أي ما يتعلق وما يدل على الشجاعة أن هذه الشجاعة لا يسمى تهورا أن هذه الشجاعة عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين من الشجاعة المحمودة ليس تهورا هو. فيكون إلقاء الروح في قلب العدو بالفعل شخص يهجم على واحد فيكون هذا يخوفهم ولا شك أنهم يجبرهم هم العدو. نعم هذا هو المجموع أنه هذه الآية أو هذا التفسير من أبي أيوب الأنصاري يجعله بجانب الحديث الذي جاء فيه إذا تركتم وإذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر. هم قالوا نصلح أموالنا وأهل المدينة الأنصار خاصة كانوا أكارون ابو جهل لما قتل قال وقتلني الاكار، موكذا عبد الله بن مسعود. فعلى كل حال كانوا يعني كانهم ياخذون باذناب البقر، اذا تباياتم بالعينه واخذتم باذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا الى دينكم، الى دينكم يعني في دينكم الجهاد في سبيل الله. اذا تركتم الجهاد، إذا ركتم إلى إذا رجعتم إلى دينكم، بحيث من أهم ما يكون وذروة سنامه هو الجهاد، حتى إذا رجعتم فيأتيكم الله تبارك وتعالى الذل. الآن المسلمون منذ الفترة الطويلة في الحقيقة لا شك أن المسلمين ما ذلوا وما ذللوا إلا بترك الجهاد، لا شك في الخطأ جاء من قديم. لو جلست تفكر، فأولا جعلوا الدولة الإسلامية شذر مذر، أيدي سبا متفرقة، هذا يأخذ ناحية ويحكم، قبلوا حكمهم لأنه فاتقوا الله ما استطعتم. العلماء جعلوا لهم أمراء وعليهم على العامة طاعتهم، وحتى حصل أن بعضهم يقاتل بعضا، فلما رأى العدو هذه المقاتلة فيما بينهم والمغالبة وقتل الابن أباه لأجل هذا كله في المتأخرين، فلا شك أنه هذا التفرق أضعفهم، فطمع وأطمع الأدو فهاجم عليهم، الله المستعان. نعم. وإلا الإسلام الحمد لله يعني حكم هذه المدة الطويلة حتى وصل إلى فرنسا وإلى أسبانيا هذه التي إلى الآن فيها آثار المسلمين. فجمرة الجهاد قد بردت بقلوب المسلمين، والعدو الآن يريد أو يخاف أن الأسد نائم فأتركوه نائما لا يقدر أن يقوم، فإذا قام لا يقدر أن يتحرك، وإذا تحرك لا يقدر أن يعمل شيء، وهكذا يريدون الله المستعان. لكن ندعو الله تبارك وتعالى، يأتي يوم إن شاء الله يجمع الله تبارك وتعالى ما تشتت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. باب في الرمي، الرمي هو المقصود منه هو الرمي بالنبال والسهام، الرمي كذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم إن القوة في الرمي. أيضا الآن هذه من معجزات الحديث النبوية، قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن المبارك الإمام قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني يزيد ابن جابر من الثقات قال حدثني أبو سلام، وهو أبو سلام قال هنا منطور، نعم، عن خالد بن زيد أو يقال خالد بن يزيد، هذا سماه بعضهم خالد بن يزيد وبعضهم سماه سماك، على كل حال وهو مقبول أو مجهول. أنا عقبة بن عامر، لذلك ضعفوا هذا الحديث لجهالة خالد بن زيد ولم يروي عنه إلا أبو سلام فقط. أنا عقبة بن عامر الصحابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، يعني هو الخير لا شك فيه يريد، إذا كان لأنه ربما يتكسب وراءه أيضا، لكنه يريد الخير به فيحسن صنعة الرمي أو صنعة السهام، والرامي به ومنبله. المنبل من هو؟ واحد يرمي والثاني بجانبه يعطيه النبال والسهام يساعده، فهذا هؤلاء كلهم على كل حال يعني لهم أجر كما جاء في هذا الحديث. وارموا واركبوا، وارموا واركبوا، يعني إذا ركبتم وتعلمتم الركوب، ركوب الخيل خاصة، وكيف الكر والفر في ميدان المعركة، فالرمي يكون أكثر سدادا وأكثر إصابة إن شاء الله، وكذلك أكثر اثرا في العدو وارموا واركبوا وان ترموا احب الي من ان تركبوا. كان الرمي والمهارة في الرمي احب الى النبي صلى الله عليه وسلم من الركوب. ليس من اللهو الا ثلاث: تأديب الرجل فرسه، يعني جاز من اللهو للإنسان في ثلاث حالات: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله، رميه بقوسه ونبله. ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو كفرها، فإنها نعمة تركها أو كفرها. الحديث بهذا الإسناد ثلاثة نفر يدخلون من الجنة ضعفوه، لكن الجزء الأخير أخرجه مسلم رحمه الله: ومن ترك الرمي بعدما علمه أو علمه رغبة عنه وعدم الرغبة فيه فإنها نعمة تركها أو كفرها، جاء بلفظ كفرها عند مسلم رحمه الله. هذا الجزء صحيح، والباقي هذا ضعفوه لكون مداره على خالد بن زيد أو خالد بن يزيد هكذا، ولم يسمى أكثر من هذا. نعم، مجهول. إيش كله؟ إيش كله؟ باطل، كله لهو باطل إلا هذه الثلاثة. نعم، هذا الذي يظهر اللهو. الظاهر ليس وراءه فائدة، وقد يكون هناك بعض الأشياء قد يكون مباحا لكنه ليس وراءه فائدة، الظاهر باطل. هذا المقصود، ليس معناه أنه حرام والله أعلم. نعم، وهذا مرغب فيه. معناه إذا لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم باللفظ وبعدد خاص وكذا لا يقال إنه صحيح، لكن قد يكون معناه الأجر لا شك فيه يكون. الإنسان إذا يعمل، إذا عمل وتقاضى وراءه تجارة فيكون له أجره إن شاء الله. أيضا في آيات وأحاديث كثيرة، جاء في أحاديث كثيرة، الآن يغزو في سبيل الله لكنه ياتي الرزق وراءه، فهذه مهنة شريفة ومن أشرف المهن التعليم والتدريس وكذا. فإذا كان يحتسب الأجر فيه له أجره. مثل هذا المعنى يكون صحيحا إن شاء الله على نيتي، لكنه لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا سعيد بن منصور أنه قال حدثنا عبد الله بن وهب أنه قال أخبرنا عمرو بن الحارث أنا أبي علي ثمامة ابن شفي الحمداني من الثقات أنه سمع أبو، وهو أيضا مصري، عبد الله بن وهب، عمرو بن الحارث أو ثمامة ابن شفي، كلهم مصريون، أنه سمع عقبة ابن عامر أيضا سكن نزل مصر، نعم، وأنيس الأسلمي سافر إلى عقبة ابن الحارث وهو أمير على مصر لأجل حديث واحد، تذكرون هذه باب الرحلات، رحلات الصحابة ثم أهل الحديث. يذكر أنه سمع عقبة بن عامر الجهني وهو إذا مصر نزل مصر أو كان واليا على مصر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر، والحالة قال هذا في حالة كونه على المنبر، يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وهذا التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم في تعلم الرمي بأي طريق كان الرمي، فالرمي بالسهام هو الذي كان معروفا، أو الرمي بالحجارة أيضا إذا لم يكن عند الإنسان شيء. ألا تتصورون أنه حتى الصحابة ربما استعملوا الحجارة والخشب وغيرها، فالقوة في الرمي. أما التحام بالسيف في الحقيقة قد يكون الإنسان يغفل فالعدو يسبق، لكن من بعيد الرمي في الحقيقة قد يكون أقوى. وبهذا قالوا هذا الحديث من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن الحروب التي تأتي على المسلمين لا تأتي من الأرض، لو جاءت ربما يعني لا ينجحون لأنهم ما هم متدربين على الحرب الأرضية، إنما هم يرمون بالليزرات مزرات وأشياء كل هذا مما أتاهم الله تبارك وتعالى، ولذلك واحد منهم قد يغلب على آلاف من فوق إذا كان الضرب. فالرمي هذه القنابل وغيرها في الحقيقة هذا الحديث يشمل ويجب على المسلمين أن يعدوا هذه الوسيلة لما فوق، كل ما يكون العدو لابد أن يكون فوقهم يكونوا يحاولون، إن لم يكونوا لو كانوا على النصف إن شاء الله واجتمعوا لا فتح الله عليهم. نعم، الرمي بالبندقية، الرمي بكذا والرمي بكذا كله يكون إن شاء الله داخل فيه. نعم. ثم قال باب فيما في من يغزو ويلتمس الدنيا، هذا عليه يعني يدخل في الحديث الذي جاء فيه أنه إنما الأعمال بالنيات، ومن كانت هجرته أشرف عمل أيضا ترك الوطن لوجه الله تعالى، ويكون ترك الوطن والوطن والمال كله هذا إذا كان للدنيا فقد أضاع جميع وأجره، والهجرة تجب ما قبلها. فقال حدث ويلتمس الدنيا فما حكمه؟ انظروا دليله، والأئمة يبوبون الباب وهو فقههم، انظروا الحديث الذي يوردون معناه ماذا يكون حكمه. قال حدثنا حيوة ابن شريع على حضرمي أنه قال حدثنا بقية وهو ابن الوليد، لا حيوة اثنان، حيوة ابن شريع على حضرمي واحد، ثاني حيوة في الطبقة السادسة. أي نعم، أبارم والشامي أيضا، ذاك الأخير هو شامي. نعم، يعني حضرمي وشامي. قال حدثنا حيوة ابن شريح الحضرمي قال حدثنا بقية هو ابن الوليد، كان يدلس تدريس التسوية لكنه صرح بالتحديث، قال حدثني بحير وهو بحير ابن سعد من الثقات عن خالد بن معدان وهو الكلائي، بحير ابن سعد الكلائي الشامي، الخالد بن معدان الكلائي الشامي، أنا أبي بحرية، أنا أبي بحرية من الثقات اسمه عبد الله بن قيس أبو بحرية. نعم، وقد مضى بنا أن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغزو غزواني، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمامة وأنفق الكريمة، أنفق الكريمة يعني من النفيس، لأنه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، النفيس الجيد من كل شيء الكريمة. والحديث لمعاذ نفسه الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لمن قال إنك ستأتي قوما على كتاب فليكن أول ما تدوم إليه شهادة، فإنهم أتاعوك بذلك فأمر فقل لهم إن الله قد فرض عليهم خمس صلوات، فإنهم أتاعوك بذلك فقل إن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم وتؤخذ من أموال من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أتاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، كرائم جمع كريمة، فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، إذا أخذت كرائم الأموال فهو ظلم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهو هذا هنا قال وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك، ياسر الشريك يعني ربما يكون هناك شريك في حالة الغزو أيضا يشترك، كما جاء في الصحابة بعض الصحابة كنا نشترك ونتفق أنه يكون ما غنمنا بينك وبيننا نسل، فجاء فجئت بكذا وإذا لم يأتي صاحبي بشيء، لكنهم مع ذلك يكونون شركاء. وياسر الشريك أي يسر معه ولم يحصر واجتنب الفساد، أي نوع من الفساد في هذا الباب ربما يكون تضييق للناس أو وفإن نومه ونبهه أجر كله، ينام أو يستيقظ أجر كله. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف، لم يرجع بالكفاف معناه لا يكون عليه الوزر ولا يكون له الأجر، بل لم يرجع بالكفاف يعني يكون عليه الوزر وكفة الوزر يكون غالبة عليه له. نعم، أبو بحرية البكري أظن، أبو بحرية عبد الله بن قيس البكري أظن هكذا، على كل حال يحتاج، لكنه من الثقات المعروفين. نعم، كندي أو بكري والله ما من الثقات المعروفين إن شاء الله. لم يرجب الكفاف، الكفاف بمعنى لا يكون عليه ولا يكون له. لما دخل على عمر رضي الله عنه كما في طبقات ابن سعد وكلهم يثني عليه، وقال المغرور لما دخله في سياق الموت، وقال المغرور من غررتموه، وإني لأرجو الله تعالى أن أرجع بالكفاف، يعني لا يكون لي ولا يكون علي. هذا خوفهم رضوان الله عليهم أجمعين. فالكفاف يعني لم يرجع لا عليه ولا له من ثواب تلك الغزوة وعقابه، بل يرجع وقد لزمه الإثم والذنب. نعم، لأن الطاعات ينبغي أن تكون لله لا لشيء آخر. فإذا كان إراءة الناس أو كذا، فمن جاء قاتل ليرائي فقد أشرك بالله عز وجل. نعم. ثم قال حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع السنة أكنا الله في السرعة من الوقت. ما حكم الترتيب في الصلاة مثل إذا أقيم صلاة العشاء ولم يصلي المغرب، هل يصلي بينه هل يصلي بنية العشاء ثم يصلي المغرب بعدها؟ والله الذي يظهر أن العلماء يختلفوا فيها، وأنا أعرف أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله كان يفتي، وأما الشيخ بن باز ما أعرفه أنه يقول لابد أن يرتب ويصلي المغرب ولا وراء إمام العشاء. كيف يصلي المغرب وراء إمام العشاء؟ قالوا أنه يجلس على الثالثة ويبقى جالسا يذكر الله تبارك وتعالى، ثم إذا سلم الإمام بعد الرابعة فيسلم. لكن الذي يظهر ما دامت العشاء وأنت كنت نويت جمعها قد ذهبت والصلاة قائمة، إذا وقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فتقول إلا المكتوبة مغرب أو العشاء. الذي يظهر أن الصلاة القائمة هي المطلوبة، فتصلي العشاء ثم بعد ذلك تصلي المغرب إن شاء الله. لكن إذا وجدت فرصة ويكون في إمكانك فلا بد أن تصلي المغرب أولا ثم العشاء. إذا قضي صلاة العشاء ثم وجد جماعة يصلون قصرا وفاته الركعة الأولى فماذا يفعل؟ إذا كان يصلون قصرا وأنت إن كنت مقيما فتكمل تكمل حتى لو كنت وجدت معهم الركعة الأولى والثانية لابد أن تكمل الباقية، كذلك تكمل كذا. أما إذا كنت مسافرا أيضا فأنت تكمل أيضا الثانية فقط. هل العمليات انتحارية إلقاء إلى التحلقة؟ وما هو إذا كان الجهاد قائم والصفوف متلاحقة في هذه الحالة، هذا الذي يسمونه انتحارية هذا لا نسميه انتحارية، بل هذا هو الشجاعة في دين الله عز وجل. أما إذا كان الناس في أمن يمشون ثم يلقي نفسه بالقنبلة وغيرها على باص وكذا، هذا ليس من الشريعة في شيء، لأن قد يقتل هناك ناس معصومون لا يعرفون شيء من عداوة الإسلام وغيره في الحقيقة. هذا لا يسمى الشجاعة، أو بل يقال ألقى بيده إلى التحلقة، هذا الذي نقول. وما هو الجواب على حديث الذي ألقى بنفسه في جماعة المرتدين؟ هذا فيما إذا كان القتال قائم والعدو ربما ينتظر أن يبادر هو أو يبادر أحد آخر، فإذا طار واحد منهم فيهم ولو قتلوه كلهم لكنه يكون تخويفا لهم وإلقاء الرعب عليهم، هذا من أعظم الأعمال. ما صحة حديث من سره أن ينظر إلى جبل في الجنة فلينظر إلى جبل أحد؟ بهذا اللفظ ما أذكر، لكن جاء الذي أذكر أنه أحد جبل من جبال الجنة، هذا الحديث صحيح إن شاء الله، لكن بهذا اللفظ من سره أن ينظر إلى جبل في الجنة فلينظر إلى جبل أحد ما أتذكر، خلينا نتذكر. نعم، نرجو من الله. ما هو حكم طاعة ولي الأمر في حظر المباح؟ يعني الحظر المباح جاز لولي الأمر أن يمنع من المباح، هذا لا خلاف إن شاء الله بين الصحابة وبين المسلمين، وله أمثلة في فعل الراشدين رضوان الله عليهم اجمعين. تذكرون انما كان الناس يبيعون امهات الاولاد، كانوا يبيعون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد ابي بكر. ولما كان عمر رضي الله عنه سمع جلبة في السوق فقال يا يرفع، مولى عمر يا يرفع انظر ما وراءك، فذهب ورجع فقال جارية تباع أمها، أم الولد جارية تباع أمها. فجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشارهم وقال ماذا ترون، وقد وصى الله عليكم ألا تبيعوا أمهات أولادكم، فمنع في الحقيقة. ومن هذا الباب يدخل تنفيذ الطلقات الثلاث، لأن إذا طلق واحد كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. فلما كان عمر فقال إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه عماد، فلو أمضيناه عليهم، لو أمضيناه عليهم في مجلس المشورة، فوافق الصحابة رضوان الله عليهم فأمضاه عليهم. الشخص إذا طلق زوجته طلقة واحدة وجاز له أن يرجع إليها وجاز له أن لا يرجع، فألزمهم على المباح، يباح له أن يرجع يباح له أن لا يرجع، فهذا جائز. لكن ولي الأمر ينبغي أن يكون يستشير إن شاء الله، وليس هو يعني يتحكم في بنفسه. وما هو الضابط في ذلك؟ هذا هو الضابط، إذا كان إن شاء الله مجلس الشورى المسلمين يستشير معهم، حتى لو لم يستشر يجب أن يطاع، ثم بعد ذلك قد يتفاهمون. وكان الصحابة يراجعون أبا بكر وعمر في مسائل كثيرة. إذا أتيت صلاة الجنازة بعد الوضوء فهل تبدأ بالفرض أم بالسنة؟ إيش معنى إذا أتيت صلاة الجنازة وأتيت جنازة صلاة الجنازة قائمة فهل تبدأ بالفرض صلاة الجنازة الآن إذا كان الناس يصلون لم يبقى إلا فرض كفاية، أم بالسنة؟ لكن نقول صلاة الجنازة مؤقتا وعلى من صلى له قيراط، فأنت تبدأ بصلاة الجنازة ثم بعد ذلك تصلي ما شئت الفرض الذي قضي منك أو السنة وغيرها. هل مسموح التسبيح بالسبحة؟ والذي نعرف أن تركه هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهده كان الناس أحوج ما يكون، وما جاء فيه أنهم كانوا يعملون السبحة. نعم شيء. امرأة تركت أطفالها وخرجت وكانوا الأطفال صغار، أحدهم كان مربوط بحبل وكان في غرفة مع أخته الصغيرة، وكان في الحجرة دفاية، الله المستعان، فسقطت الدفاية وحرقت البيت ومات الطفلين، علما بأن البيت كان بجوار بيت خالتهم وجدتهم. ما حكمه؟ ما أدري، هل يعتبر هذا خطأ من الأم؟ ليس فيها، لأن مثل هذه يحفظ الأولاد إذا لم يكن أحد في البيت. الله لا يعتبر خطأ منها، والله أعلم، ليس عليها شيء.